القدر الصحيح من ما ذكر من الأحاديث الواردة فيه، ذكر أهل العلم في تحديد ليلة القدر أقوالا كثيرة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر كانت في ليلة 21، وثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت في ليلة 23، وثبت أنها كانت في ليلة 25، وثبت أنه قال تحروها في 27، وثبت أنه قال تحروها في الوتر. فذهب أكثر أهل العلم إلى أن ليلة القدر تتحرك في السنة، في كل سنة، فأحيانا تكون في 21، وأحيانا تكون في 23، وأحيانا تكون في 25، وأحيانا تكون في 27، وأحيانا تكون في 29، ولكن الأغلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في 27. وكذلك الرجل الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير في السن، قال: لا أستطيع أن أقوم العشرة كلها، فأرشدني إلى ليلة، فأرشده إلى 27. فذهب جماهير أهل العلم إلى أن ليلة القدر غالبا ما تكون في 27، وليس دائما، وإنما غالبا ما تكون في ليلة 27، ولكن ممكن أن تتغير في سنة تكون في 21 و23 و25 و29، ولكن في الجملة غالبا ما تكون في ليلة 27. والإنسان المسلم التقي يحرص أن يقوم رمضان كله، بل السنة كلها، فإن لم يتيسر فرمضان، فإن لم يتيسر فالعشر، فإن لم يتيسر فالأوتار من العشر. ومن نعمة الله تبارك وتعالى ورحمته جل وعلا أنه لم يجعل ليلة القدر علامات قبلها، وإنما جعل عليها علامات بعدها، حتى يجتهد الناس في العبادة. لأن ليس المقصود أن نعبد الله في ليلة القدر، ولكن المقصود أن نعبد الله حتى يأتينا اليقين، أن نعبد الله حتى يتوفانا جل وعلا. ولذلك الإنسان لا يعرف علامات ليلة القدر إلا بعد مضيها. والثابت من علامات ليلة القدر أنها تصبح الشمس صفراء ليس لها شعاع، هذه أثبت علامة جاءت في صحيح مسلم، أن في صبيحتها تكون الشمس بيضاء ليس لها شعاع، تستطيع أن تشابس الشمس، يعني تنظر إلى الشمس، تكون بيضاء ليس لها شعاع. أما غيرها من العلامات فاختلف أهل العلم فيها، فبعضهم قال، يعني جاء في رواية أحمد والطبراني أنه من علامات ليلة القدر أنها لا باردة ولا حارة، يعني لا قارة ولا حارة، لا شديدة البرودة ولا شديدة الحرارة، يكون جوها إيش؟ معتدلا. أما أن الرطب يكون يعني بارد، هذا ليس بثابت، كانت في سنة من السنوات، لأن أحيانا تكون ليلة القدر في عز الصيف لأن ما في رطب، رمضان يدور في السنة. طيب، أو أن يعني تنشق السماء مثلا، طيب، أو يرى نور خرج من السماء أو غير، أو بعض الناس يرى يعني شيئا في السماء، قد يكون هذه كرامات يكرم الله تبارك وتعالى بها بعض عباده، لكن ليست علامة ترى، ليست علامة ترى. ويبقى أن العلامة الثابتة لليلة القدر هي أن تكون الشمس في صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع، هذه العلامة الثابتة. العلامة الأخرى وهي صح كثير من أهل العلم، وهي أن لا تكون حارة ولا قارة، تكون طلقة ليلتها، تكون طلقة يعني جوها معتدلا، يكون جوها معتدلا. أما باقي العلامات فلم يعني يثبت منها شيء. وبهذا نكون إن شاء الله تعالى أتممنا الكلام على كتاب الصيام من كتاب المنتقى لأبي البركات بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، ورحمنا ورحمكم وغفر لنا ولكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.